يقول ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين. يحرم ولا يصح. لماذا المؤلف رحمه الله؟ المؤلف ذكر هنا ذكر حكمين: التحريم بقوله ويحرم هذا حكم، وقوله ولا يصح. ولا يصح، فإن قيل أليس يلزم من الصحة؟ نعم، أليست الصحة فرعا عن التحريم، وأن كل محرم لا يصح؟ فلماذا المؤلف لم يقل ويحرم فقط؟ نعم نعم، نقول لا يلزم من التحريم عدم الصحة، إذ قد يكون الشيء حراما وهو صحيح. فالتحريم إذا كان يتعلق بذات الشيء لزم منه عدم الصحة، وإذا كان لا يتعلق بذات الشيء لم يلزم منه عدم الصحة. طيب لماذا لم يقل ولا يصح؟ لأن كل ما لا يصح حرام. صح هنا واضح أليس كذلك؟ إذا هنا عبارة المؤلف ويحرم ولا يصح، إذا قال قائل لماذا لم يقتصر على التحريم فقط؟ نقول لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة، فالشيء قد يكون حراما وصحيحا، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الأدميين. ولهذا تقدم لنا في مسألة الجلب: لا تلقاه الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إثبات الخيار فرع عن صحة العقد، لكن الذي يرد لماذا لم يقل ولا يصح؟ ولا يصح لأن كل ما لا يصح محرم. صح، هذا صحيح. وذلك المؤلف لو هنا لو قال ولا يصح تصرف لاستفد منه التحريم، لأن كل ما لا يصح حرام. قال ولا في عوضه المعين. معين، العوض المعين والتعيين قد يكون بالاسم، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بالوصف، أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيار إلا بإذن المشتري كأن استأجر منه به عينا به عينا. وحينئذ يكون تصرف هذا التصرف إمضاء له للخيار. شف يحرم تصرف أحدهما في المبيع. فمثلا اشتريت منك سيارة ب50,000، السيارة الآن عندي، لا يجوز لي أن أتصرف، قلت بشرط أن لي الخيار مدة أسبوع، لا يجوز أن أتصرف في هذه السيارة لا بإعارة ولا بإيجارة ولا ببيع إلى آخره. لو حصل مني تصرف فهذا التصرف إمضاء للخيار، إمضاء للخيار، بمعنى أن العقد يكون ناسخ. استثنى المؤلف قال بغير إذن الآخر، فإن أذن بأن لما اشتريت السيارة قلت إن فلانا يريد أن يستعير من السيارة، قال أنا آذن لك، يجوز؟ نعم، لأن الحق له. قال فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع بغير إذنه إلا معه فيصح، ويكون هذا التصرف إمضاء له، إمضاء لخياره، يعني كأنه أسقط الخيار، يعني كلاهما أسقط الخيار، البائع والمشتري. طيب يقول كأن آجره له. مثاله لما اشتريت منك السيارة قلت أجرتك السيارة، تصرف، من لازم هذا التصرف؟ من لازمه سقوط الخيار، فيسقط الخيار مني أنا لأني تصرفت، ويسقط الخيار منك أنت لأنك رضيت لذلك التصرف. كذلك العكس، يقول كأن استأجر منه به عينا، أنت مثلا اشتريت منك السيارة ب50,000، قبضت 50,000، ثم قلت لي استأجرت بيتك ب50,000، الآن استعملت إيش؟ العوض. هذا أيضا إمضاء للبيت. قال هذا إذا كان التصرف بغير تجربة المبيع. بغير تجربة المبيع، فإن تصرف بها لتجربته كركوب دابته، ركوب دابته، فإنه لينظر سيرها فلا ينقطع الخيار. إذا التصرف في المبيع متى يجوز؟ إذا أذن أو كان لتجربة المبيع. نحصرها إن شاء الله تعالى. مثالا اشتريت منك سيارة، قلت لي أن بشرط أن لي الخيار مدة شهر، ثم أني جربت السيارة، هل هذا التصرف؟ هذا تصرف، هل يسقط الخيار؟ لا يسقط الخيار، يقول لأن ذلك هو المقصود من الخيار، ولأن الإنسان أيضا قد يشترط الخيار لأجل التجربة، قد يشترط الخيار لأجل التجربة. قال لينظر سيرها ويحلب دابة ليعلم قدر لبنها. اشتريت منك بقرة، قلت بشرط أن لي الخيار مدة 10 أيام، في هذه 10 أيام أحلبها لأجل أن أعرف كمية اللبن، يجوز. قال لم يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق، كاستخدام الرقيق. يقول رحمه الله إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ، وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمن بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به، بخلاف تجربة المبيع واستخدامه وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتري إياه مطلقا، ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. تقدم لنا في الخيار أنه يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوض معين. استثنى المؤلف قال إلا إذا كان مع أحدهما، أو قال بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربة المبيع فإن هذا التصرف لا يسقط حقه من الخيار، لا يسقط حقه من الخيار. لماذا؟ لأنه قد يشترط الخيار لأجل تجربة المبيع، يعني يشتري السلعة أو ما السيارة أو نحوها ويشترط الخيار، يقول على أن لي الخيار، وقصده من ذلك تجربة المبيع. إذن تجربة المبيع أمر مقصود، أمر مقصود. قال لينظر سيرها، ينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره. فإذا مثلا اشترى منه بقرة، بقرة وشرط الخيار، وشرط الخيار مدة 3 أيام مثلا وحلبها، هذا الحلب والتصرف فيها يبطل الخيار؟ لا، لا يبطل الخيار، لأنه قد يكون اشترط الخيار لهذا الغرض. قال لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق. قال إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري، هذا مستثنى من قوله ويحرم ولا يصح، ويحرم ولا يصح، فهو مستثنى من التحريم ومستثنى من الصحة، يعني قوله ويحرم ولا يصح تصرف إلى آخره، قال إلا عتق المشتري، فهنا حكمان التحريم وعدم الصحة، والاستثناء معيار العموم، وعليه فيكون عتق المشتري صحيح مباح، صحيح مباح، مباح لأنه استثناه من ويحرم، وصحيح لأنه استثناه من ولا يصح، لكن المذهب أنه ينفذ مع الحرمة، ينفذ مع الحرمة، ولهذا قال المؤلف فينفذ مع الحرمة، وظاهر المتن أنه ينفذ بلا حرمة، ينفذ بلا حرمة. طيب، وعليه فلو اشترى منه عبدا، اشترى عبدا واشترط الخيار مدة أسبوع مثلا، وأعتق المشتري، أعتق المشتري العبد، فإنه ينفذ هذا العتق ويسقط خيار البائع حينئذ، لا يكون له خيار، لا يكون له خيار. والصحيح أنه لا ينفذ، أن العتق لا ينفذ، لأنه غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، وذلك لأن هذا العتق تعلق به حق من؟ حق الغير، حق الغير، فيكون منهيا عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واضح؟ نعم. إذن العتق المشتري للعبد أو الرقيق نقول هو لا ينفذ، بل هو باطل، لأنه يتضمن إبطال حق الغير، يتضمن إبطال حق الغير. إذن يكون المسألة فيها 3 أقوال، ظاهر المتن أنه يصح بلا حرمة، والمذهب أنه ينفذ أو يصح مع الحرمة، والقول الثالث أنه لا ينفذ، لا ينفذ، وذلك لأن هذا التصرف غير مأذون فيه شرعا، وما لم يؤذن فيه شرعا فلا يترتب عليه أثره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول رحمه الله: وتصرف المشتري، وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له في زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لأمة مبتاعة لشهوة ونحوه فسخ لخياره، نعم، وإمضاء له لأنه دليل على الرضا. فلو اشترى بيتا، اشترى بيتا ووقفه أو وهبه أو باعه فإن هذا التصرف دليل على رضاه، فهو مسقط لخياره، مسقط لخياره. طيب هذا متى؟ إذا كان الخيار لهما ولا له وحده؟ إذا كان له وحده، أما إذا كان الخيار لهما فلا ينفذ. إذن نقول الآن: البيعان أو العاقدان إن كان الخيار لأحدهما فتصرف هذا، فتصرف من له الخيار مسقط لخياره، وإن كان الخيار لهما معا فلا يجوز تصرف أحدهما إلا برضا الآخر، برضا الآخر. طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فسخ لخياره وإمضاء له لأنه دليل على الرضا، بخلاف تجربة المبيع واستخدامه وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. شوف، تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. لماذا؟ نقول: لأن تصرفه في المبيع غير صحيح، لكونه لا يملك ذلك، لكونه لا يملك ذلك، فإن الملك ينتقل بمجرد العقد للمشتري. وعليه فالضابط في تصرف المسقط أن يقال: إن تصرف أحد المتبايعين فيما آل له إذا كان الخيار له وحده فسخ لخياره، دون تصرفه فيما آل إلى غيره. صح كذا؟ نقول: تصرف أحد المتبايعين فيما آل إليه، فيما انتقل إليه، فيما انتقل إليه مسقط لخياره إذا كان الخيار له وحده، أما ما آل إلى غيره فتصرفه فيه لا يسقط الخيار. لماذا؟ لأنه تصرف فيما لا يملك، تصرف فيما لا يملك. مثال ذلك: بعت عليك السيارة ب50,000، قبضت 50 وقلت لك بشرط أن لي الخيار، شرط أن لي الخيار مدة أسبوع، أخذت 50 وأعطيتك السيارة، الخيار أن لي وحدي، تصرفي ب50 دليل على الإمضاء. فلو مثل هذه 50 اشتريت بها شيئا، اشتريت بها بيتا، اشتريت سيارة أخرى، هذا إسقاط للخيار. طيب تصرفي فيما آل إليك بالسيارة لا يسقط الخيار، لأن هذا التصرف وجوده كعدم، يعني تصرفت فيما لا أملك. طيب العكس: اشتريت مني سيارة وقلت بشرط أن لك الخيار، اشترطت الخيار مدة أسبوع، السيارة عندك الآن، تصرفت في السيارة، إعارتك لها، إجارتك لها، هذا مسقط لخيارك. طيب تصرفك في 50 التي عندي لا يسقط، لأن هذا التصرف تصرف فيه أمر لا تملكه. وعليه فالضابط في التصرف المسقط أن تصرف، أن تصرف أحد المتبايعين فيما آل إليه مسقط لخياره إذا كان الخيار له وحده وإمضاء للبيع، وأما تصرفه فيما آل إلى غيره وانتقل إلى غيره فلا يسقط الخيار. وجه عدم إسقاط الخيار أن هذا التصرف غير صحيح. وعليه فتصرف البائع، تصرف البائع في المبيع لا يسقط الخيار، وتصرف المشتري في الثمن لا يسقط الخيار، لكن تصرف البائع في الثمن وتصرف المشتري في المبيع مسقط للخيار. واضح؟ فهمت؟ طيب محمد، ها زين. يعني مثلا بعت عليك سيارة، بعت عليك سيارة ب50,000 وقبضت 50,000، قبضت الآن 50 معي، وأنت وقد اشترطت أنا الخيار، اشترطت الخيار، بعت أنا قلت الواحد تبي سيارة أنا بعتك سيارة، هل هذا التصرف يسقط الخيار؟ يعني جاء واحد يقول أين سيارة؟ والله بعتها فلان، لكن لي الخيار، هل بعني إياها؟ فقلت بعتك إياها، هل هذا تصرف يسقط الخيار؟ لا. لماذا؟ لأني تصرفت في شيء لا أملكه. لكن طيب لو جاء واحد قال أقرضني 50,000 يسقط الخيار. والعكس بالعكس، لو كان الخيار لك وحدك وجاك شخص قال ما شاء الله شريت سيارة جديدة أعطني إعارة ما عندي سيارة فأعطيته يسقط خيارك؟ نعم. طيب لو جاك واحد قال أقرضني وأحلته علي وأعطيته أنا 50، هذا يسقط الخيار؟ لا. طيب يقول رحمه الله ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، يبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتري له مطلقا سواء قبضه أم لم يقبض. قال يبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، تلف مبيع بعد قبض. فأما ما كان قبل القبض فإن كان من ضمان البائع، من ضمان البائع بطل البيع بتلفه، بطل البيع بتلفه فيبطل معه الخيار. وإن كان من ضمان المشتري بطل الخيار فقط، بطل الخيار فقط. واضح؟ المبيع قبل القبض يتلف. نقول إن كان من ضمان البائع، متى يكون ضمان البائع؟ إذا كان قبل قبضه، قبل قبضه. ففي هذا الحال إذا تلف، إذا تلف قبل أن ينتقل ضمانه للمشتري يبطل البيع، وإذا بطل البيع بطل الخيار. وإن كان الضمان للمشتري، وإن كان المبيع إذا تلف من ضمان المشتري فإن الذي يبطل فقط الخيار والبيع صحيح. متى يكون الضمان من المبيع من ضمان المشتري ومتى يكون من ضمان البائع؟ فيما إذا كان قبل القبض. متى يكون المبيع بعد القبض من ضمان المشتري ومتى يكون من ضمان البائع؟ ضمان المبيع متى يكون الضامن له البائع إذا تلف، ومتى يكون الضامن له المشتري؟ بعد القبض من ضمان، من ضمان المشتري. طيب قبل القبض من ضمان البائع مطلقا؟ لا، قد يكون من ضمان البائع وقد يكون من ضمان المشتري. واضح الآن؟ فيكون من ضمان البائع، يكون من ضمان البائع إذا لم يتمكن المشتري من قبضه، ويكون من ضمان المشتري إذا بذله البائع للمشتري ولكن المشتري امتنع. إذن الآن المبيع إذا تلف فإما أن يتلف قبل القبض وإما أن يتلف بعد القبض. فإن تلف بعد القبض فهو من ضمان المشتري، مثال بعتك سيارة وقبضتها وتلفت، تلفها عليك. وإن كان قبل القبض، إن كان التلف للمبيع قبل القبض، نظرنا فإن لم يتمكن المشتري من قبضه لكونه بعيدا أو أبقاه إلى الغد ليأخذه، ففي هذا الحال لو تلف يكون تلفه من البائع. وإن بذله البائع، بذل البائع المبيع للمشتري لأجل أن يقبضه ولكن المشتري تهاون، ففي هذا الحال يكون الضمان من المشتري. مثال ذلك، اشتريت منك سيارة، سيكون سيارة الآن عقدنا بيع واشتريت سيارة 50,000، قال إن شاء الله خلاص تستلمها غدا من المعرض. قلت طيب، قدر الله في الليل حصل صواعق وبرد وتلفت السيارة، تهشم الزجاج، من ضمان من؟ من ضمان البائع. واضح؟ طيب اشتريت السيارة، قلت آتيك غدا إن شاء الله، لما جاء الغد قال خذ السيارة بعدين، مشغولة الآن يومين ثلاث، خذ السيارة مشغولة يا ابني حلال، ضيقت علي السيارة مش خذها، كل يوم يمر وتلفت، على من يكون ضمانها؟ على المشتري، على المشتري. يقول رحمه الله وبإتلاف مشتري له مطلقا سواء قبضه أم لم يقبضه، سواء قبضه مشتري أم لم يقبضه. لأن ماذا؟ لأنه بإتلافه استقر الضمان عليه، استقر الضمان عليه. إذن نقول يبطل خيارهما بتلف مبيع بعد قبض، تلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشتري له مطلقا سواء قبل القبض أم بعد، أم بعد القبض. ويمكن أن نقول هنا تلف المبيع الذي فيه الخيار، إن كان المتلف له، إن كان المتلف له المشتري فإن إتلافه مبطل للخيار مطلقا قبل القبض أم بعده؟ وإن كان المتلف غير المشتري ففي هذا الحال يبطل الخيار إن كان قبل القبض ولا يبطل إن كان بعد القبض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.